إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، خاصة إذا صلى خلف إمام من صفاته العجلة في الصلاة، وجزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قال مدحني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إن صدق ولعبدي ما سأل، إلى آخره. إذا كان الله جل وعلا يقول إن الصلاة هي الحمد، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصف تمجيد لله وإعلان طاعة الله، وقسم إعلان العبد لطاعة ربه واستهداء العبد لربه أن يهديه، إلى آخره. النبي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن في حديث آخر وهو في الصحيح أيضا: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى خداج ناقصة، لأن الإخداج هو النقص. قالوا: إذا ألقت اللقحة ما في بطنها جنين قيل أخدجت. والعوام أهل النخيل يقولون عن قنو النخل الذي لا يكبر الحبات فيه أنه أصبح خداجا، يعني ناقص. هذا الحديث يجعل من لم يقرأ الفاتحة لا يقال بطلت الصلاة بطلانا، ويكون عمل لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. النبي لما سمع الناس يقرؤون خلفه قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: إنا لنفعل. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فأم الكتاب ينبغي أن يقرأ فيها. واختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول قراءة الإمام قراءة للمأمومين، ومنهم من يزيد حتى في الإسرار، لكن الصحيح وهو مذهب البخاري وقولهم في مذهب أحمد الشافعي أن قراءة الفاتحة حتم على الإمام والمأموم، فينبغي للواحد إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأمومين في قراءة الفاتحة فليقرأها المأموم ولو مع الإمام ولو وقت قراءة الإمام، ليحرص الإنسان على ذلك.